في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي محاضرتنا الخامسة من محاضرات دروس العقيدة. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. المؤلف رحمه الله تعالى لا زال في الحديث عن الأسماء والصفات، فذكر هذه الآية لما اشتملت عليه من بعض أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى، كما اشتملت على مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى العظيمة وهو الكرسي. فقال الله عز وجل: ولا يحيطون بشيء من علمه. فهذه صفة العلم. صفة العلم هي من الصفات الذاتية التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى أزلاً. معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى صفاته قديمة، يعني أن الله سبحانه وتعالى في المحاضرة الماضية ذكرنا أن الله عز وجل هو الأول، يعني أنه ليس قبله شيء. الله سبحانه، وقلنا أيضا أن الصفات هي معاني تقوم بالذات، وأن الصفات دي لا يمكن أن هي توجد منفكة عن الذات، يعني لا نجد مثلا سمع من غير ذات يتعلق بها هذا السمع، ولا علم من غير ذات يتعلق بها هذا العلم. وقلنا أن ممكن الأشياء المنفصلة اللي توجد منفصلة في الكون دي تكون إضافتها للأشخاص أو للذوات تكون إضافة إيه؟ إضافة تشريف، زي ما قلنا مثلا الله سبحانه وتعالى قال ناقة الله. فناقة الله دي هل هي الناقة دي صفة من صفات الله؟ لا، الناقة دي أضيفت إلى الله عز وجل على جهة إيه؟ على جهة التشريف. وزي ما نقول مثلا بيت الله، فهل بيت الله اللي هو مثلا الكعبة هل هذا صفة من صفات الله؟ لا، هذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة إيه؟ إضافة تشريف. أما بقى المعاني زي العلم والقدرة والسمع والبصر، كل هذه المعاني هل هي تضاف إلى الله عز وجل زي إضافة البيت والناقة، ولا إضافة الصفة للموصوف؟ إضافة الصفة للإيه؟ للموصوف، يعني أن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، وأن هذه الصفة تقوم بذات الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه الصفة صفة العلم، وهي صفة نقول إنها صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. صفة العلم هذه صفة من الصفات الذاتية. يعني إيه صفات ذاتية؟ إحنا عندنا الصفات صفات ذاتية وصفات اختيارية، وصفات اختيارية كلاهما متعلق بذات الله سبحانه وتعالى، وكلاهما له أولية كأولية الله سبحانه وتعالى، لأن إحنا بنقول إن الذات بصفاتها شيء واحد مش منفصلين عن بعض. فالله سبحانه وتعالى هو الأول بذاته وبصفاته، هو الله سبحانه وتعالى أول بذاته وبصفاته. معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى كل الصفات التي يتصف الله عز وجل بها التي نعلمها والتي لا نعلمها الله عز وجل متصف بها أزلا، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو أول بذاته وصفاته. وهذه القاعدة يقول فيها شيخ الإسلام تيمية أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الإيه؟ في الذات. فإحنا بنقول إن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، وكذلك صفات الله سبحانه وتعالى لها نفس الأولية، لها نفس الإيه؟ لها نفس الأولية. دي الصفات الذاتية. طيب، الصفات الأخرى بنقول إن هي في صفات اختيارية. يعني إيه اختيارية؟ يعني هي أصل الصفة له الأولية زي ما قلنا، يعني أن الله سبحانه وتعالى خالق حتى لو لم يوجد مخلوقات، فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة الإيه؟ بصفة الخلق. لكن هذه الصفة فارق بينها وبين صفات أخرى اللي هي الصفات الذاتية، مثلا زي الحياة. حياة الله سبحانه وتعالى صفة ذاتية لا تنفك ولا توجد تبع لمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه الصفة، صفة الحياة، صفة ملازمة للذات ولا يتجدد الأمر. لكن صفة الخلق، صفة الخلق هي صفة ذاتية لله عز وجل باعتبار أن الله سبحانه وتعالى متصف بها أزلا. لكن هذه الصفة، الفرق بينها بقى وبين صفة الحياة لله سبحانه وتعالى، إن هذه الصفة الله عز وجل إذا خلق الملائكة فده فعل، ده إيه؟ فعل. فأحد الفعل ده متجدد. إذا خلق الله سبحانه وتعالى الجن فده فعل آخر، فخلق آخر تجددت فيه أثر من أثار هذه الصفة اللي هي صفة الإيه؟ صفة الخلق. فصارت صفة اختيارية بهذا المعنى، أي أن أحد أثار هذه الصفة يتجدد، أحد أثار هذه الصفة إيه؟ يتجدد. فالله سبحانه وتعالى يخلق خلقا بعد خلق سبحانه وتعالى، وخلق الله عز وجل لا حد له سبحانه وتعالى. ده تقريب يعني في معنى الصفات الذاتية والصفات الاختيارية. والمهم ان احنا نعرف ان كلاهما متعلق بالذات، كلاهما متعلق بالذات، وكلاهما لا ينفك عن الذات، كلاهما قديم او اول تبعا لذات الله سبحانه وتعالى. فذات الله عز وجل ليس قبلها شيء، فالله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. كذلك صفاته سبحانه وتعالى متعلقة بذاته فلها نفس الأولية، فلها نفس الأولية. صفات الاختيارية التي تتجدد آحادها، يعني تتجدد الأثار بتاعت هذه الصفات، فالله عز وجل يخلق خلقا بعد خلق. وكذلك مثلا نزول الله سبحانه وتعالى، هذا نزول يليق بجلاله، ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، فهذا نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهذا يتجدد أحاده، وأصل الصفة قديم، أصل الصفة قديم. فهذه الصفات نسميها صفات اختيارية. فقال علم الله أن الله سبحانه وتعالى علمه لا يحاط به، وهذا فارق بين أن الله سبحانه، إحنا ذكرنا قبل ذلك إن صفات الله سبحانه وتعالى فيها وجه للشبه بين صفات الله وصفات المخلوقين. ايه وجه الشبه؟ وجه الشبه هو الاشتراك اللي احنا بنقول عليه التواطؤ، ان الاسم واحد لكن المعنى في حق الله سبحانه وتعالى غير المعنى في حق الخلق. فالاسم العلم، المخلوق يوصف بانه عليم، قال الله عز وجل وبشرناه بغلام عليم، فالمخلوق وصف بانه عليم، يعني له صفة الايه؟ العلم. وكذلك الله سبحانه وتعالى سمى نفسه العليم، لكن هل علم الله سبحانه وتعالى كعلم المخلوق؟ هذا اشتراك بنقول عليه اشتراك من قبيل المتواطئ، من قبيل الايه؟ المتواطئ، يعني لفظه واحد لكن المعنى في حق الله غير المعنى في حق الايه؟ غير المعنى في حق المخلوق. فعلم الله سبحانه وتعالى هو اكمل علم، فهو علم للخالق سبحانه وتعالى، هو صفة لله سبحانه وتعالى، بخلاف علم المخلوق الناقص. المخلوق كل فترة يزداد علم، لكن الله سبحانه وتعالى علمه قديم بأوليته سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يحدث شيء يتجدد به علم الله سبحانه وتعالى. فعلم الله سبحانه وتعالى يحيط بكل المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى علمه قديم بأولية الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل وسع كرسيه، الكرسي هو خلق من مخلوقات الله العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. هذا الكرسي كما في أثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الكرسي موضع القدمين، فهذا فيه أيضا إثبات صفة لله عز وجل، وهي صفة القدمين، وإثبات مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى وهو الكرسي، وهو الكرسي. الله سبحانه وتعالى قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هنا في لطيفة أن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الكرسي ذكر صفة الإيه؟ صفة العلو وصفة العظمة. صفة العلو لأن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، والكرسي هو موضع القدمين، هو موضع الإيه؟ القدمين. فالعرش أعظم من الكرسي، والكرسي هو موضع القدمين. فالله سبحانه وتعالى عقب هذه الآية بذكر صفة العلو، فعلم الله سبحانه وتعالى لا يحاط به، لذلك الله سبحانه وتعالى له العلو، علو الشأن. فالله سبحانه وتعالى قهر جميع المخلوقات بعظمته وبعلمه سبحانه وتعالى وبقدرته، فالكل مقهور لعظمة الله سبحانه وتعالى وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى. كذلك الله سبحانه وتعالى له علو الذات، فالله سبحانه وتعالى له من الجهات أشرفها وهي جهة العلو، فالله سبحانه وتعالى له صفة العلو، متصف بصفة العلو. والعلو في لغة العرب يدور على معنى السمو والارتفاع، يعني أن الله سبحانه وتعالى له هذا المعنى، ولكن كيفية صفة العلو هذه لا نعلمها، ولا نقول أن هناك جهة تحيط بالله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الايه؟ بصفة العلو. طبعا صفة العلو هذه من الصفات التي وقع فيها خلاف طويل وخلاف كبير بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدعة وبين غيرهم من أهل البدعة، فهي من الصفات العظيمة التي وقع فيها هذا الخلاف. والحقيقة أن صفة العلو من الصفات الثابتة لله عز وجل بعدة أدلة أوصلها بعضهم كشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى 1000 دليل، وقال إنها مقسمة على 18 نوعا، يعني إن هذه الصفات، إن هذه الأدلة اللي هي 1000 دليل مقسمة إلى أنواع، أنواع من الأدلة، هذه الأنواع 18 نوع. فمثلا قال إن من هذه الأنواع أن الله سبحانه وتعالى صرح بفوقيته، قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم، وأيضا أنه ذكر الفوقية مجردة من الأداة من، كما قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى صرح بعروج الأشياء إليه، قال تعرج الملائكة يعني تصعد الملائكة والروح إليه، والعروج هو الارتقاء من سفل إلى علو، وكذلك صرح سبحانه وتعالى بأن هناك أشياء تصعد إليه، قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأيضا التصريح برفعه بعض المخلوقات، قال الله عز وجل ورافعك إلي في شأن عيسى عليه السلام، أيضا أن الله سبحانه وتعالى صرح بالعلو المطلق، قال الله عز وجل وهو العلي الكبير، وقال الله عز وجل وهو العلي العظيم، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى صرح بتنزل أشياء منها تنزيل الكتاب، قال الله عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى صرح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، قال الله عز وجل إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى صرح أنه في السماء، قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وأيضا الله سبحانه وتعالى صرح بالاستواء مقرونا بأداة على، وأداة على هذه تفيد العلو، قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وأيضا صرح الله سبحانه وتعالى بأن الأيادي ترفع إليه في الدعاء كما في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي فيه إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين، فهنا الأيدي ترفع، وأيضا التصريح بأن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى الله سبحانه وتعالى أشار إليه إلى جهة العلو في حجة الوداع، لما ظل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده فيقول اللهم فاشهد وينكتها على الناس ويرفعها 3 مرات، وأيضا أنه يسأل عنه بأين كما في قصة الجارية أين الله فأجابت في السماء، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شهدت الجارية بذلك وقالت إن الله في السماء صدقها وقال للرجل أعتقها فإنها مؤمنة، وأيضا أن فرعون عليه لعنة الله لما كان في جدال مع موسى عليه السلام قال يا هامان، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فهنا فرعون علم أن إله موسى أين؟ في السماء، يعني في جهة العلو، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون ربهم رؤية الناس للشمس لا يضامون فيها، ورؤية القمر، وهذه تكون بالنظر إلى العلو. وحتى هذا أمر عقلي، يعني أن الله سبحانه وتعالى إن كان الناس ينظرون إليه فلا بد أن يكون هذا النظر في جهة، وأشرف الجهات هي جهة العلو. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما نظر الناس في هذه المسألة وأشباهها، مسألة العلو ومسألة الاستواء وغير ذلك، فقال إن الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق إما أنه خلقهم وفي نفسه وهذا محال، أو خلقهم مبينين له يعني ظاهرين عنه سبحانه وتعالى ثم دخل فيهم وهذا أيضا محال، أو أن الله سبحانه وتعالى خلقهم وهو سبحانه وتعالى في جهة العلو وهم بائنون عنه، يعني هم غير داخلين فيه ولا هو سبحانه وتعالى داخل فيهم، لأن الفرضين دول محالين. فهذا هو الاختيار، أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق مبينين عنه، فإذا كان الحال على هذا فالله سبحانه وتعالى له جهة العلو، له جهة العلو. وكذلك هناك أدلة أخرى، أدلة الفطرة، أن الناس مضطرين في دعائهم إن هم يعتقدوا أن إلههم في جهة العلو، هذا أيضا من الأدلة على إثبات صفة العلو. وكذلك أهل السنة من السلف والصحابة، وكما ذكرنا الآيات والأحاديث، وابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن هم يبلغوا 1000 دليل، وهذه الأدلة إما صريحة وإما بالإشارة لمن تتبعها في الكتاب والسنة وهي كثيرة. هذه الصفة، صفة العلو، صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى العظيم، هذا الاسم وهو اسم الله العظيم اشتمل على صفة. وهنا يحسن بنا ان احنا نذكر ان اسماء الله سبحانه وتعالى لها ثلاث دلالات. الدلالة الاولى من نوعها دلالة المطابقة، يعني ان هذا الاسم تقول يا عظيم، يبقى تدعو من تقصد الله سبحانه وتعالى، وتقصد أن تنادي بهذا الاسم الذي اشتمل على صفة العظمة. دي الدلالة الثانية اللي هي دلالة التضمن. يبقى الدلالة الأولى دلالة المطابقة، اللي هي دلالة اللفظ على جميع معناه الحقيقي والمجازي، فأنت تقصد اسم الله سبحانه وتعالى، تقصد ذات الله سبحانه وتعالى، دي دلالة المطابقة. ودلالة التضمن اللي هي تضمن هذا الاسم صفة، وهي صفة الايه؟ صفة العظمة. ودلالة أخرى اللي هي دلالة الالتزام، هذا الاسم اللي هو العظيم اشتمل على صفة الحياة، واشتمل على صفة العلم، واشتمل على بعض الصفات الأخرى بالالتزام، إن هو لا يكون عظيم إلا لما يكون أصلا حي، لما يكون أصلا إيه؟ حي. وكذلك العظمة توجب أو يلزم منها أن يكون هناك علم، وتلزم منها أن يكون هناك قدرة، فدل اسم الله العظيم بالالتزام، يعني التزم معناه صفات أخرى اللي هي العظمة واللي هي القدرة مثلا والحياة والعلم وغير ذلك من الصفات. فاسم الله العظيم اسم اشتمل على مجموعة من الصفات بدلالة الالتزام، واشتمل على صفة العظمة بدلالة التضمن، وهو اسم لله سبحانه وتعالى دال على ذات الله سبحانه وتعالى، يعني يجوز ان انت تدعو الله عز وجل باسمه العظيم، باسمه العظيم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. هذه الجملة اشتملت على مجموعة أيضا من الأسماء والصفات. أول حاجة إنه هو قال العالم، العالم في الحقيقة هو ليس من أسماء الله الحسنى، إنما من أسماء الله الحسنى العليم، إنما من أسماء الله الحسنى العليم. لكن العالم هذا ليس من أسماء الله الحسنى، إنما الذي من أسماء الله الحسنى هو العليم، كما ورد في غير موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن العالم هو ورد على جهة الإضافة، قال الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، فالعليم هو الذي ورد وهو الذي من أسماء الله الحسنى، أن الله سبحانه وتعالى عليم. وكما قلنا أيضا العليم يشتمل على ثلاث دلالات، الدلالة الأولى دلالة المطابقة، يعني أنه اسم من أسماء الله الحسنى يجوز أن تدعو الله عز وجل به، لأنه يدل على ذات الله سبحانه وتعالى. وأيضا اشتمل على صفة العلم بالتضمن، واشتمل أيضا على صفات أخرى بالالتزام كالحياة والقدرة وغير ذلك من الصفات. أيضا قال الخبير، الخبير من أسماء الله الحسنى، وذلك ورد في آيات منها قول الله عز وجل نبأني العليم الخبير، والخبير هو العليم بسرائر العباد وما تكنه صدورهم، فهذا اسم ثابت لله سبحانه وتعالى مشتمل على صفة، مشتمل على صفة أو متضمن لصفة. المدبر ليس من أسماء الله الحسنى، لكن هو صفة من صفات الله عز وجل، صفة التدبير. قال الله عز وجل يدبر الأمر يفصل الآيات، فالتدبير هذا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ويجوز أن احنا نخبر عن الله عز وجل بأنه يدبر الأمور، بأنه يدبر الأمور. قال القدير، القدير اسم من أسماء الله الحسنى متضمن لصفة الإيه؟ لصفة القدرة. السميع، السميع اسم من أسماء الله الحسنى متضمن أيضا لصفة من صفات الله وهي صفة السمع، وهذه الصفة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى بالكتاب وبالسنة أيضا. وأيضا البصير، البصير كثيرا ما يقترن مع السميع، فالبصير هو أيضا من أسماء الله الحسنى، وهو اشتمل على أو تضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفة البصر. وصفة السمع والبصر هي صفات ذاتية باعتبار واختيارية باعتبار آخر، من الله سبحانه وتعالى يسمع الأصوات، وهذه الأصوات التي يسمعها الله عز وجل أصوات متجددة. الله عز وجل سمع موسى لما جاءه، وسمع المرأة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل سمعه لا حد له. فهو باعتبار أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة السمع، هذه صفة ذاتية، باعتبار أن أحد أثر هذه الصفة يتجدد، فهي صفة اختيارية، هي صفة اختيارية. أيضا العلي، العلي هذا من أسماء الله الحسنى، وهو متضمن لصفة العلو التي تكلمنا عنها قريبا. الكبير، الكبير أيضا هو اسم من أسماء الله الحسنى ومتضمن لصفة الكبر، وكل شيء هو دون الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كل هذه صفات من صفات الله سبحانه وتعالى وأسماء من أسمائه الحسنى، وده باب طويل، يعني إحنا لا نريد أن إحنا نتوسع في هذا الباب حتى نأتي على سائر العقيدة وسائر الفصول، فإحنا بنذكر يعني نكت يسيرة في كل مبحث. قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، يبقى أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وأن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، هذه أيضا من الصفات التي وقع فيها جدل طويل بين أهل السنة وبين أهل البدع. فصفة الاستواء هذه الصفة صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه. في الحقيقة هو لا يوجد تفصيل في أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه بذاته، لكن هذا اضطر له السلف، اضطروا لوضع هذا القيد حتى يردوا على أهل البدع، حتى يردوا على أهل البدع الذين حرفوا هذه الصفة، حرفوا صفة الاستواء عن معناها، وقالوا أن استوى مثلا بمعنى استولى أو غير ذلك من التحريفات. لكن فأهل السنة اضطروا في الرد عليها إلى أن يضعوا قيد، وهذه مسألة مشهورة، أن أهل السنة كل ما يجدوا أهل البدع أرادوا أن يصرفوا ظاهر القرآن عن المراد يضعوا قيد حتى لا يلبس الأمر على العوام، حتى لا يلبس الأمر على العوام. فالله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، مستو على عرشه، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا نكيفه. فنحن نعرف معنى الاستواء، فنحن نعرف معنى الاستواء، لكن نحن لا نكيف الاستواء، وذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن كيفية استواء الله سبحانه وتعالى، هذه الكيفية السؤال عنها إيه؟ السؤال عنها بدعة. فالله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه بذاته كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. فاستوى يعني ارتفع، يعني ارتفع، هذا من معاني الاستواء. فنحن نعرف المعنى في اللغة، لكن هذا المعنى لا نكيف، لا نكيف الصفة، كيف استوى الله سبحانه وتعالى على عرشه، هذا لا نكيف ولا نتكلم فيه كما قال الإمام مالك. والسؤال عن الكيفية بدعة، أما السؤال عن المعنى ليس ببدعة. فالصحابة كانوا يعرفون معاني ما يخاطبهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعرفون معاني الألفاظ الواردة في القرآن، والمعاني التي لا يعرفون الألفاظ التي لا يعرفون معناها كانوا يسألون عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يجيبهم على هذه المعاني التي أشكلت عليهم. ومش معنى أن الصحابة لم يسألوا إن هم كانوا يفوضوا المعنى، لا، لأن هم لم يسألوا لأن القرآن نزل بلغتهم، فهم يعرفون المعنى فلم يحتاجوا إلى السؤال عنه، فأجروا ما أجراه الله سبحانه وتعالى على ظاهره على ظاهره. والأشياء التي لم الأشياء التي علموا أن الله سبحانه وتعالى نفى فيها التشبيه، أو أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه بمخلوقاته، وهذا أمر في الفطر جميعا أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه بمخلوقاته، فهم ما فهموا أن هذا الظاهر اللي هو المعنى هذا مراد، أما ما وراء هذا الظاهر من تشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه فهذا غير مراد عندهم. وده أمر مستقر في الفطرة، أن الخالق غير المخلوق، وأن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الخالق سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة خلقه، فهذا أمر مستقر. فهم أجروا الظاهر، ظاهر المعنى، ونفوا أيضا هذا الظاهر الآخر اللي هو غير مراد بقى، اللي هو أن يماثل الله سبحانه وتعالى شيئا من خلقه. فالصحابة والسلف أجروا الظواهر على معناها، ولم يتكلفوا معرفة الإيه الكيفية. وده احنا تكلمنا عليه في المرة الماضية، وقلنا إن من الأصول التي يبني عليها أهل السنة اعتقادهم في الأسماء والصفات أننا نقطع الطمع عن إدراك كنه صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، نقطع الطمع عن إدراك الإيه الكيفية. أما المعنى فالمعنى معروف في اللغة، والله سبحانه وتعالى قال بلسان عربي مبين، فالله عز وجل لا يخاطب الناس بقرآن لا يعرفون معاني، فالناس تعرف المعنى، لكن الكيفية هذه أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. والعرش ورد فيه حديث عدة، ورد فيه أكثر من آية، منها قول الله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. هذه الآية دليل على أن هذا العرش عرش حقيقي، عرش حقيقي، مش معنى الملك، لأن العرش في اللغة قد يأتي بمعنى الملك، لكن هذا معنى مجازي. المعنى المجازي ده قطع اعتباره بهذه الآية وأمثالها، منها قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فهذا ليس معناه الملك. وأيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يصعق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقوائم العرش. طيب هذا العرش لو قلنا أنه هو الملك كيف يكون له قوائم؟ فهذا دل على أن هذا عرش حقيقي، وهذا العرش هو سقف المخلوقات، وهذا العرش هو أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فهذا عرش حقيقي والله سبحانه وتعالى مستوى عليه. معنى الاستواء معلوم في اللغة، لكن كيفية استواء الله سبحانه وتعالى هذه لا نعرفها، ونكل علمها إلى الله سبحانه وتعالى. قال وهو في كل مكان بعلمه، يعني هو لما قال إن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته قال إنه فوق، إنه بعلمه في كل مكان، إن الله سبحانه وتعالى بكل مكان في علمه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الجملة والجملة التي قبلها كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وأنه يحيط علمه بخلقه جميعا، وأنه مع كونه مستو على عرشه إلا أن علمه في كل مكان. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما الخلق فاعلون قبل أن يفعلوه، فهو بعلمه في كل مكان. وهذه معية عامة للجميع، الله سبحانه وتعالى مع جميع خلقه، المؤمن والعاصي والكافر، مع البر والفاجر، الله عز وجل مع الجميع بعلمه. وله معية خاصة وهي معية تأييد لأهل الإيمان والتقوى وأهل الطاعة، هذه معية خاصة يؤيدهم الله سبحانه وتعالى بها. فاستدرك على ذلك وقال أن الله عز وجل خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. هذا أمر معلوم، أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكتب مقادير الخلائق، وهذا سيأتي معنا في باب الكلام على القدر. فالله عز وجل خلق الإنسان وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والله سبحانه وتعالى جعل على كل إنسان كتبة يكتبون عن اليمين وعن الشمال، يعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. هذه الآية وهي قول الله عز وجل وهو أقرب إليه من حبل الوريد، اختلف في الحقيقة في تفسيرها. فالبعض فسرها بأن هؤلاء هم الملائكة، بأن هؤلاء هم الملائكة هم الذين أقرب إليه من حبل الوريد، والبعض فسرها بأنها الله سبحانه وتعالى، يعني الأمر فيها قريب. قال بعد ذلك على العرش استوى، هذا تكلمنا عنه في الكلام على أنه قال أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش بذاته. فالله سبحانه وتعالى على العرش استوى من غير أن نحرف هذه الصفة ومن غير أن نعطلها، فنؤمن بها من غير تحريف ومن غير تعطيل، نؤمن بها من غير أن نحيد بها عن معناها، ومن غير أن نعطلها ونقول إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالاستواء على العرش، هذا كلام باطل. فنحن نؤمن بهذه الصفة من غير أن نحرفها ونقول إن معناها مثل الاستيلاء، ومن غير أن نعطلها بأن إحنا نقول إن هذه الآية ظاهرها غير مراد وإن الله عز وجل لم يستوي على العرش، فهذا تعطيل وهذا تحريف. هذا يعني يجرنا للكلام سريعا على المصطلحين دول، مصطلح التحريف ومصطلح التعطيل. يعني احنا نقول ان الله سبحانه وتعالى، ان اهل السنه يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. في المره الماضيه تكلمنا عن التكييف والتمثيل، هذه المره نذكر مثلا التحريف والتعطيل. التحريف تعريفه هو العدول باللفظ عن جهته الى غيره، التحريف هو العدول باللفظ عن جهته الى غيرها. يعني احنا عندنا لفظ زي لفظ الاستواء، نعدل به عن هذا الوجه اللي هو بمعنى السمو والارتفاع، نعدل بلفظ الاستواء ده اللي هو معناه ارتفع، نعدل به عن هذا المعنى الى معنى اخر، نقول ان معناه مثلا استولى. هذا كلام ده تحريف، تحريف لللفظ عن معناه. فهذا التحريف يكون اما بالزيادة في اللفظ او بالنقصان فيه، او ان هو مثلا يغير حركة اعرابية، أو إن هو يعمل حاجة غير تغيير حركة إعرابية، هذا كله من التحريف الباطل، من التحريف الإيه؟ الباطل. مثلا مثل قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، فبعضهم يريد إن هو يغير في الإعراب، فيريد إن هو يقول وكلم الله موسى، فهنا بعض الناس أراد إن هو يجعل إعراب هذه الكلمة وهي لفظ الجلالة على هذا النحو. فلما قال ذلك لبعض أهل السنة من أهل العربية وهو أبو عمرو بن العلاء، قال له فكيف تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هنا دي لا يستطيع أنه هو يعبث فيها لا بإعراب ولا بغيره. فالله سبحانه وتعالى قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن كله من عند الله سبحانه وتعالى، فيبطل على المحرف ان هو يجد فيه شيء، ان وجد لي ضل في ايه فهيجد ايه اخرى تبطل هذا التحريف يعني إن وجد له ضلا هو ممكن اللغة تساعده هنا في على وجه حتى لو وجه ضعيف، لكن هيجد إن هذه الآية في موضع آخر قد أحكمت مراد الله سبحانه وتعالى، وإن هذا المحرف لن يجد له سبيل. فهذا معنى التحريف، هذا معنى التحريف. ومنه أيضا التحريف زي اللي معنا اللي هو إن يحرف مثلا استوى إلى استولى، وده تحريف أيضا من التحريف الباطل. التعطيل بقى مأخوذ من العطل والخلو، يعني شيء عاطل يعني شيء خالي، يعني شيء خالي. والتعطيل في جانب الله عز وجل له أقسام ثلاثة، له أقسام ثلاثة. القسم الأول هو تعطيل المصنوع عن صانعه، وده المتمثل في إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، إن هذا الكون وجد من غير خالق، فده تعطيل، تعطيل لخلق الله سبحانه وتعالى لهذا الكون. تعطيل أيضا في العبادة، إن الإنسان يعبد غير الله سبحانه وتعالى، ده تعطيل في العبادة، هو مقر بوجود الله عز وجل لكن يعبد مع الله سبحانه وتعالى غيره، أو يعبد هذا الغير من دون الله سبحانه وتعالى، ده أيضا تعطيل. التعطيل الثالث بقى اللي احنا نقصده هو تعطيل في باب الأسماء والصفات، هو نفي الأسماء والصفات أو بعضها أو سلبها عن الله عز وجل، فنقول هو نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله تعالى، ده معنى التعطيل، ده معنى التعطيل في الأسماء والصفات، نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله سبحانه وتعالى، يبقى ده معنى التعطيل. فنقول إن هذه الصفة مثلا لا تثبت لله عز وجل، ويكون هذه الصفة ثابتة لله عز وجل في الكتاب والسنة وباتفاق السلف أنها ثابتة لله سبحانه وتعالى. فالاستواء هذا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفة اختيارية، صفة اختيارية يعني أصل الصفة قديم أو أصل الصفة أزلي بأزلية الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يفعل هذه الصفة باختياره، فهي تابعة للمشيئة بخلاف صفة الحياة اللي هي صفة إيه؟ صفة ذاتية فقط، صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله عز وجل ولا تعلق لها بالإيه؟ بالمشيئة. قال وعلى الملك احتوى، يعني أن الله سبحانه وتعالى احتوى على الملك، وطبعا هذا مما ينتقد على المؤلف. فالاحتواء في لغة العرب لا يكون إلا عن منازعة ومغالبة، فيبقى هذا في الحقيقة من الأشياء التي تنتقد على المصنف في هذا في هذه الرسالة، لكن الأمر يعني قريب. قال وله الأسماء الحسنى، تكلمنا عن الأسماء الحسنى في المحاضرة الماضية. قال والصفات العلا، أيضا تكلمنا عنها في المحاضرة السابقة. قال لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، هذا اللي احنا ذكرناه، إن الله سبحانه وتعالى قديم بصفاته، كما أن أولية الله سبحانه وتعالى ليس قبلها شيء، كذلك الله سبحانه وتعالى هو بصفاته له هذه الأولية، له هذه الأولية. فالله سبحانه وتعالى لم يزل بجميع أسمائه وصفاته تعالى أن تكون صفة مخلوقة، يعني أن تكون هناك صفة الله عز وجل ما كانش متصف بها ثم اتصف بها، هذا لا يكون، هذا لا يكون. أو أن تكون أسماؤه محدثة، يعني أن الله عز وجل كان من غير أسماء، وأن الخلق هم الذين سموا الله عز وجل بهذه الأسماء، وأن الله عز وجل سمى نفسه بأسماء لم تكن له قبل ذلك، هذا كلام باطل. فأسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى هي فرع عن ذات الله عز وجل، فما تقوله في الذات؟ تقول إن ذات الله عز وجل مخلوقة؟ لا، تقول إن ذات الله عز وجل غير مخلوقة. كذلك أسماء الله عز وجل غير مخلوقة. تقول إن ذات الله عز وجل محدثة؟ لا، تقول إن ذات الله عز وجل هي لها الأولية، وأن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء. كذلك هذه الذات لا توجد من غير صفات، فصفات الله عز وجل لها نفس الأولية، فالله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته له الأولية، له الأولية. قال بعد ذلك كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، يعني أن الله عز وجل كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، يعني أن هذا الكلام كلام الله عز وجل ليس خلق من خلق الله عز وجل كما يقول أهل البدع، يقول أن الله عز وجل خلق الكلام ده في الشجرة، والشجرة هي التي كلمه موسى هذا كلام باطل. الله سبحانه وتعالى صفه الكلام صفه ثابته له، وهي صفه ذاتيه باعتبار ان الله عز وجل متصف بها ازلا، وهي صفه اختياريه بمعنى ان الله عز وجل يتكلم بمشيئته وقتما شاء سبحانه وتعالى. ومن هذه الاوقات التي كلم الله عز وجل فيها كلم الله عز وجل موسى، كما ان الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن الذي هو كلامه سبحانه وتعالى. قال: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. هذه العبارة يريد المؤلف فيها أن يذكر صفة الكلام، ودي آخر صفة تكلم فيها في كلامه عن الأسماء والصفات. وهو في الحقيقة ذكر معظم الأسماء والصفات التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعة، وقرر فيها مذهب السلف أن الله سبحانه وتعالى من صفاته صفة الكلام، وأن الله عز وجل كلامه كلام على الحقيقة. تكلم الله سبحانه وتعالى بحرف وصوت، كما في الحديث أن الله عز وجل يتكلم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فهذا كلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا بأنه كلام على الحقيقة، يتكلم بصوت يسمعه من قرب يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فهذا كلام على الحقيقة، كلام بحرف وصوت. مهم جدا أن احنا نعرف هذه الأمور. هذا هو مذهب السلف واعتقاد السلف في صفة الكلام، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحروف، يعني كلام على الحقيقة بحرف وصوت، وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم وقتما شاء، يعني أن الكلام صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يحدث أحد هذه الصفة باختياره. هذه صفة اختيارية، أن الله سبحانه وتعالى أصل الكلام قديم كسائر الصفات، يعني أصل الكلام كصفة الحياة، الله عز وجل متصف أزلا بالحياة، يعني أن الله سبحانه وتعالى حي، وكذلك متصف بأنه يتكلم، وأحد هذا الكلام تحدث بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام كلام الله عز وجل، الله عز وجل لا يخلقه في شيء من خلقه، لا خلقه في الشجرة ولا في غير ذلك، الله عز وجل تكلم بنفسه سبحانه وتعالى، كلم موسى لما جاء، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، الله عز وجل تكلم لما جاء موسى، بهذا الكلام يحدث بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا هو ليس كلام موجود في الأزل من قديم وإن موسى سمعه، لا، الله عز وجل تكلم لما جاء موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وكذلك الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن، وأن جبريل سمع هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى ونزل به على محمد، لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل نزل بهذا القرآن إلى سماء الدنيا، ثم بعد ذلك سمع هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى وأسمعه للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأتيه بالوحي. فكلام الله سبحانه وتعالى هو صفة من صفات الله عز وجل على الحقيقة، الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، يتكلم وقتما شاء سبحانه وتعالى، يتكلم بمشيئته، فهو صفة اختيارية لله سبحانه وتعالى. قال: وكلم موسى بكلامه، وأنه سبحانه وتعالى لم يخلق هذا الكلام. قال: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. هذه صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة التجلي بمعنى الظهور، فهذه أيضا صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وأنه لما تجلى للجبل صار الجبل دكا كما في الآية، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، لأن مخلوقات الله جميعا كتب عليها الفناء، أما كلام الله عز وجل فهو صفة من صفاته، كما أن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، فصفاته كذلك لها الأولية، كذلك الله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، يعني أن الله عز وجل بذاته وصفاته لا يفنى، لا يفنى، فكلام الله عز وجل لا يفنى ولا يبيد. وكذلك هو أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يفنى ولا يبيد، منه بدأ وإليه يعود، يعني أنه بدأ من الله سبحانه وتعالى وإليه يعود في آخر الزمان لما يرفع الله سبحانه وتعالى هذا القرآن من الصدور والصدور. فهذه جملة من الأسماء والصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، أردنا أن احنا يعني نعرج عليها سريعا، لأن المراد من دراسة هذا المد ليس هو التفصيل في قسم من أقسام العقيدة، أن احنا نأتي على أبواب هذه العقيدة بإجمال حتى نعلم جمل وأصول مذهب السلف، وإن شاء الله يكون تفصيل في دورات أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، وإن شاء الله في رابط لقناة على التليجرام نرفع عليها بس الدروس دي، ولو في أسئلة يبقى ريت على هذه القناة اللي على التليجرام. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.